بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: واما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه. وقد ورد ما يدل على انها تجزي قبل الزوال، كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه ثم يرجعون الى القائله يسيره، وهو في الصحيح. ومثله من حديث سهل بن سعد الخيل، وثبت في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه ثم يذهبون الى جماله فيريحونها حين تزول الشمس. وهذا فيه التصريح بانهم صلوها قبل زوال الشمس، وقد ذهب الى ذلك احمد بن حنبل وهو الحق، وذهب الجمهور الى ان اول وقتها اول وقت. هذه المساله يعني متى يبتدئ وقت صلاه الجمعه أو وقت خطبة الجمعة، وهل يؤذن لها بأذان الظهر أم يختلف الأمر في الجمعة الأولى؟ للعلماء في المسألة قولان: القول الأول بأنها وقتها وقت الظهر، وهذا قول جمهور العلماء. ما دليلهم في ذلك؟ البدلية التي بين الظهر وبين صلاة الجمعة، قال الأصل هو هذا. فلما جاء الأمر بذلك كان نفس التوقيت لا خلاف بينه. إذا زالت الشمس أقيم الصلاة لغروب الشمس إلى غروب الليل، وهذا هو الزوال المقصود به صلاة الظهر، إذا تؤدى في وقت الزوال. هذا القول الأول. القول الثاني بأن وقتها يبدأ ضحى وقبل الزوال، وهذا المذهب ذهب إليه بعض الظاهرين، ورجحه كذلك أيضا الإمام أحمد. ذهب إلى هذا. والأدلة ذكر المصنف بعض الأدلة، وهذا ما مال إليه الشوكاني كما هو ظاهر القول أيضا في هذا الباب. منها حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيدون. الأصل القائلة قبل الزوال، ليس كحالنا نحن الآن بعد الجمعة، فالقائلة تكون قبل الزوال. فإذا هم ماذا يفعلون؟ يصلون ثم يرجعون ويقيدون بعد ذلك. وايضا حديث سلم بن الاكوع بعض اهل العلم انهم يرجعون يقول: تصلي الجمعه ثم نرجع الى بيوتنا وليس للحصان شيء، وليس لها ظل. والظل كما هو معروف متى يبتدئ؟ بعد الزوال. دل هذا بانهم صلوا قبل الزوال ورجعوا. لكن هذا ليس على دائما وعلى الدوام. احيانا يفعل هذا الامر. فانا اقول على الزوال. كذلك ايضا الحديث الذي ذكره حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه ثم يذهبون الى جماله فيريحونها حين تطول الشمس. اذا هذا كله يدل على هذا العمل. والمقصود بالجمال اي رواحلهم التي هي الابل، يجعلونها لان لها وقت تريح فيه وهو وقت الزوال. وكل ما يقومون به قبل الزوال، دل ذلك على ان الجمعه صليت قبل الزواج. وعلى هذا فنحن فصلاة الجمعة جائزة أنها تصلى قبل الزواج وبعد الزواج ولا توقيت لها، صح هذا الأمر. لكن لا يأتي الإنسان في الوقت هذا يريد أن يصلي قبل الزواج ويفلت، هذا لا ينبغي. لكن نحن من حيث المسألة الشرعية فالعلماء الأحاديث تنص على جواز ذلك، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم وجمع من السلف ذهب إلى هذا القول، أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وليست مربوطة بوقت الظهر، وإنما يمكن أن تصلى قبل ذلك. إذا هذه المسألة ما يتعلق فيها. قال: وأما كونه على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، أيضا قبل ذلك. متى يبقى توقيت الجمعة ومتى يأتي؟ اختلف العلماء على قوله. منهم من يقول أن الجمعة يبدأ توقيتها من طلوع الفجر، وهو قول جمهور العلماء. وذهب بعضهم الى ان الجمعه تبتدئ بعد طلوع الشمس، وهو قول البعض الاخر. والذي يظهر وهو معروف انه بعد اذا طلع الفجر ابتدا يوم الجمعه. ماذا نستفيد من هذه المساله؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى الجمعه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن اتى في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن اتى في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا، ومن بعد الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم يصعد الإيمان وتقوى الصلاة. استفيد من هذا الحديث فائدة الأولى أن الوقت يقسم إلى ساعات، وهذه الساعات قريبة من ساعات الوقت التي نحن فيه. كيف يعني؟ لو حسبنا نحن من وقت طلوع الشمس أو من وقت الفجر القول الثاني إلى وقت الجمعة إلى 6 ساعات هي التي جاء في الحديث 6 ساعات، لكان ذلك لماذا؟ أنها قريبة من هذا الوقت. يعني مثلا نحن نقول الفجر كم يؤذن الآن؟ الساعة 3:10، والظهر كم يؤذن؟ 12. كم بيننا يعني كذا كم ساعة؟ 9 ساعات. فـ9 ساعات هذه تقسم إلى 6 ساعات، وهي تختلف باختلاف مواسم طبعا الصيف والشتاء، فأحيانا تصل إلى 6 ساعات وأحيانا تزداد وأحيانا لماذا يكون فيها النقص. المهم إذا المعروف الآن أن هذه الأوقات. الفائدة الثانية أن التبكير بالجمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا حتى نبكر بصلاة الجمعة، هي من الأشياء التي فيها الأجر الكبير. فقال من أتى الجمعة بالساعة الأولى فكأنما تقرب ببدنة، والمقصود بالبدنة كما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم، والبدن هي الإبل، فكأنما تقرب إلى الله عز وجل بناقة في ذاك الوقت. ثم من أتى بالساعة الثانية فكأنما تقرب ببقرة، فعرفت كأنما تقرب بكبش، هذا كأنما تقرب زيادة، الثالث كأنما تقرب ببيضة. ثم تطوى الصحف بعد ذلك، يصعد الإمام فتطوي الملائكة الصحف، ومن أتى بالساعات الأخرى فليس. وكان ابن عمر رضي الله عنه أو كان الصحابة يأتون من مسافات بعيدة، حتى أنهم كانوا يأتون بالفوانيس من طول المسافة، يأتون بماذا؟ بالفوانيس. ويذكر عبد الله بن عمر كما جاء في المصنف أنه دخل المسجد فوجد أمامه اثنان، فبكى ابن عمر وقال أثالث اثنين يا ابن عمر؟ يعني يكون مثل الأمر سبق اثنان إلى الجمعة، أثالث اثنين يا ابن عمر؟ فهذا الأمر ليس لك. وكان يبكي بشدة البكاء لأن سبقه أحد إلى حضور الجمعة، سبقه بماذا غيره إلى حضور الجمعة. فنقول إذا التوقيت يكون هذا. أيضا ما يستفيد من هذا مثل المالكية الذين اشترطوا في غسل الجمعة، وقد مر بنا الغسل الجمعة الكلام في غسل الجمعة، أنهم ذكروا بأن الغسل ما يكون مربوط بالصلاة، وقت واقت المشي إلى الصلاة. فنقول من هذه الأوقات يمكن أن يغتسل الإنسان ويقصد إلى صلاة الجمعة، سواء كان في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، فكله بماذا يكون الأمر فيه واسع بالنسبة له. الأمر فيه واسع بالنسبة له. هذا بالنسبة إلى توقيت صلاة الجمعة. قال وأما كون على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فلحديث عبد الله بن بصر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبعض ابن خزيمة وغيره. مر بنا هذا الحديث في الكلام على تحية المسجد، وذكرنا بأن بعضهم استدل به على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فهو يتقدم طلب منه الجلوس، وهذا بدون صلاة. الحافظ ابن حجر يقول لا، قد يحتمل احتمال آخر، أي يجلس صلي وجلس، هذا الذي كان يقول. هذا الحديث فيه لا يجوز تخطي رقاب الناس. لو قفت الباب تخطي رقاب الناس، ما المقصود بالتخطي رقاب الناس؟ يجد الإنسان يصير يأتي متأخر، وبعد ذلك يحتاج إلى أنه يصعد فوق الناس ويمشي حتى يتقدم إلى الأمام، حتى يتقدم بماذا إلى الأمام. هذا منهي عنه. ينبغي للشخص أن يبكر في صلاة الجمعة ويأتي في الصفوف الأول من أول أمر، لا يتخطى رقاب الناس، خص العلماء منهم عليه، وهي إذا كان الأوائل متقاعصين على تطبيق السنة وهي التقدم في الصفوف الأول. فتجد بعض الناس متأخرة في الصفوف الأخيرة والصفوف الأمامية كلها ماذا؟ ليس فيها أحد. فهذا ماذا يفعلون؟ جهاز التقدم، جهاز التقدم، لكن لا بد له من أن يراعي حالنا. أولا يطلب منه من يتقدم حتى لا يحدث تخطي الرقاب، أيها الناس تقدموا للأمام الصفوف كذا، وبعد هذا يتقدم الإنسان إذا لم يكن هناك لماذا من يتقدم جاز له أن يتخطى رقابهم في ذلك الوقت. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، الحديث طبعا صحيح حسب الشيخ مسلم صحيح مسلم فقال اجلس فقد اذيت، اي اذى المصلين بسبب فخصيه رقابه، اذى المصلين فقد اذيت، هذا فقد وقعت الاذيه، والاذيه حاصله. قالوا العلماء فاستحضر بالتفريق بين اثنين، فتعلم كذلك ايضا ان تقع رجله على حد تصيب رجله احد المصلين، وعلى ذلك تقع له اذيه عند ذلك. قال اخرجه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمه وغيره، ولحديث ارقم ابن ابي الارقم المخزون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتغطى رقاب الناس يوم الجمعه ويفرق بين اثنين بعد خروج الامام كالجار قصبة في جهنم، قصبه في جهنم اي امعاءه. اخرجه احمد والطبراني في الكبير وفي اسناده مقال، طبعا في اسناده هشام بن زياد القرشي مكين، في اسناده هشام بن زياد القرشي مكين. هذا الذي اخرجه الطبراني في الكبير الحديث فيه تحذير كبير للشخص الذي يتخطى رقاب الناس ولا يبالي به، هذا فيه تحذير كبير، فمن هذا التحذير كأنه يجر أمعاءه في جهنم. لكن كما ذكرنا الحديث لا يصح. ثم قال وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، وهذا فيه زياد بن عائذ ضعيف وسهل بن معاذ وفيه خلاف والراجح ضعف. هذا الحديث الثاني الذي هو حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، ضعيف فيه كما ذكرنا زياد بن معاذ وفيه كذلك أيضا سهل بن معاذ اختلفوا فيه، وأيضا رواية سهل بن معاذ عن زياد بن عائذ أو بن عائذ ماذا فيها؟ هذه تشتد ضعفه وتزداد ضعفا حتى وصل أهل العلم أنها لا تصلح للاستشهاد، الشواهد والمتابعات لا يستجيب بذلك. قال وعن عثمان وأنس، طبعا عثمان هذا عثمان بن الأزرق وليس عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث ضعيف أيضا، هو نفس الحديث الأول لكنه زيادة ظهر فيه زياد كذلك السابق فيه هشام بن زياد، وأيضا الذي جاء في الحديث فيه القاسم بن مطيب أيضا كذلك من كلهم ضعفاء، فالأحاديث لا يصح منها شيء. قال وأما كونه ينصف حال الخطبتين، انتهينا من الأول، إذا من الأحكام التي ينبغي أن تكون يوم الجمعة لا يجوز تخطي رقابه، ومن تخطاها فقد وقع في الإثم، فقد وقع بماذا؟ في الإثم. الأمر الثاني ومعنى الحديث الذي أجلس فقد آذيت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس. ثم قال وأما كونه ينصف حال الخطبتين، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهو في الصحيحين وغيره. كذلك معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لكم إن كنتم تعلمون. فالسعي إلى ذكر الله يخطب الإنصاف لا بد، كيف تسعى إلى ذكر الله وأنت لا تنصت؟ فهذا من احد الاشياء التي امر بها ان يصلي المسلم. ثم معنى هذا الحديث اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يصف انصت فقد لغوا، ومن لغى فلا جمعه. حتى قال العلماء هذا فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك تسقط الشعيره في هذا الباب في قوله اذا امر الانسان بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله انصت لمن يلغو، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللغو، بل اشد من ذلك من لعب بالحصى، وكانت المساجد السابق فيها الحصى غير مفروشه، فحتى من يشغل نفسه بالحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه، ومن لغى فلا جمعه له، فيجب على الانسان ان يكون كامل الحصى. القرطبي فصل في بعض المسائل، قال وقع في بعض الاحيان ان بعض الخطباء لم يسلمني غير خطبهم في التذكرة والطموع، وإنما جعلوها ربما في مدح الملوك وفي المغالاة. هذا نص القرطبي تحت الآية هنا في هذا الباب، يقول: وهذا الباب قد لا ينصف فيه. هذا لا ينصف فيه، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالإنصاف والسعي إلى ذكر الله، ولم يقل إلى تبجيل بعضهم. هو يذكر لما حدث من بعض الناس أنه صاروا في تبجيل بعض الناس حتى غالوا فيه وأخرجوه عن الطور المعتاد. فعند ذلك ماذا يقول؟ يقول: هذا ليس من باب ذكر الله، بل هو من باب المغالاة المنهي عنه، وهو من البدع المحدثة، وليس هناك وجوبا في الإنصاف في مثل هذا الحال. وبعض الناس ربما يصعد فوق المنبر وهو يتكلم بكلام يقتضي حرب الله وحرب رسوله، كمن يدعو إلى عبادة القبور أو يدعو إلى شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يعتبر ليس من قبيل الأمر المأمور بالإنصاف. هذا كما ذكرنا قيد هذا لماذا بعض أهل العلم. ناتينا مسألة أخرى من المسائل بالنسبة إلى الإنصاف، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الكلام أي شيء. والقول الثاني ذهب إلى جواز الكلام مطلقا، وهذا القول يذكر عن بعض الأحلام، عن بعض الأحلام أنه وجود الكلام. واستدل بماذا؟ بحديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يجيب. حديث أنس رضي الله عنه صحيح. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا من المسجد والله لا في السماء خرج شيء من السحابة ولا شيء، فخرجت سحابة كالكرسي فتوسطت في السماء، فوالله ما رأينا الشمس ثبتا في الأسبوع. فإذا بذلك الرجل يأتي في الجمعة المقبلة ويقول: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنه المقام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا اللهم على أكام الجبال وبطون الأودية؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخرجنا نمشي في الشمس بعد ذلك. أنا رضي الله عنه هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الله. المصال يقول هؤلاء لما تكلم ذاك العرب جاز الكلام، جاز الكلام فيه، فمن ما يقول؟ لكن الجمهور ذهب إلى عدم الجواز مطلقا إلا في خالف بعضهم، يعني مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول لا. فنقل قول عن أحمد وقول كذلك أيضا عن الإمام مالك وغيرهم بعدم جواز ذلك. واختلف القول في المالكية إلى ثلاثة أقوال، منهم من يقول في نفسه بالداخل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا يصلي مطلقا، وقول ثالث أنه يصلي. لماذا قالوا الصلاة؟ لأن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الذين قالوا بعدم الجواز قالوا: ما هو الدليل؟ قالوا: أوجب الواجبات هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يرتفع عنه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه والإمام يخطب صح اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمع. يقول: إذا كان ترك أوجب الواجبات وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن باب أولى ترك هذا الأمر، من باب أولى ترك هذا الأمر، وهو قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك الدعاء، الدعاء اختلف العلماء فيه على قدر منه. إذا صار الإمام يدعو من الاستسقاء فهذا قد ورد فيه التأمين على الصحابة، استسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فصار الصحابة يدعون كذلك آمين آمين. إذا كان في غير الاستسقاء وقع الخلاف فيه بينهم، فمنهم من يرى جوازه ومنهم من يرى عدم جوازه. ما هو دليله كذا مثلا في قضية الجواز وعدم الجواز؟ هو هذا الأمر الأصل الذي ذكرنا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن تحريم الحصر أي شيء. هذا يا إخواننا يدخل حتى غير الحصر، يعني ممكن بعض الناس يكون مشغول بالصبح يشغل نفسه به، بعض الناس يصير مشغول بأي شيء آخر. طبعا الناس ربما بلحيته حتى يبالغ في اللحية ويصير فكرة شارة في مكان وهو في مكان آخر. فكل ما ينهي الإنسان عن مسألة ذكر الله سبحانه وتعالى والإنصاف يدخل تحت هذا. يدخل تحت هذا الباب. والحقيقة في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا التأبيد فالمسألة فيها واسعة، إذا صلى الإنسان لن يكر عينه، وإذا ترك فله دليل، إذا ترك فله لماذا دليل في هذا الباب؟ لماذا يقال عدم وجه الإنكار؟ لأن الأصل ما كان فيه مشغلة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأصل ليس فيها مشغلة عن سماع الخطبة وعن ذكر الله عز وجل، ليس فيها مشغلة عنه، بل هو من تمام الإنصات وهو شيء من أصل الخطبة. فلذلك نقول الأمر فيه واسع، إنسان إذا فعل شيء هذا فالأمر فيه واسع ولا يضيق فيه على من فعل هذا أو تركه، من فعل هذا من هذا أو تركه، لكن لابد أن يكون سرا لا يكون جهرا، يكون سرا لا يكون بماذا جهرا. ومن هذا يا إخواننا في قضية الإنصاف من أنصافه، ثم قال وهو في الصحيحين وغيرهما، وأخرج أحمد وأبو داود من حديث علي قال من دنا للإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده مجهول، وهو مولى براءة عطاء الخراساني، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، وهذا الحديث ماذا ليس، لكن في قوله فلا جمعة له ما المقصود منه؟ أي قد زال عنه الثواب، المقصود بالثواب وليس المقصود أن جمعته باطلة وتلزمه لعادة الصلاة، لا، لكن المقصود من هذا الأمر أن الثواب لا يتحصل عليه بسبب ما وقع بماذا مثل الله. أيضا إخواننا ذكرنا في الحديث الآخر من مس الحصى يوم الجمعة فقد لغى، أدخله باللغة، ومن لغى فلا جمعة له. كل هذه الأشياء تعارض المصلحة المأمور، واستماع الذكر الذي أمر الله عز وجل به بالسعي إليه يوم الجمعة. ولذلك قال العلماء جمهور أهل العلم أن خطبتين الجمعة كالشرط في الجمعة، فإذا لم يأتي بهما الإمام يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، هذا قول جمهور العلماء. وكما ذكرنا خالف بعض المالكية والأحناف فقالوا أنه لو صلى ركعتين بدون شيء جاز، وهذا القول ليس صحيح، بل القول الراجح هو أنه يجب أن تفعل هذين الخطبتين حتى تسمى صلاة الجمعة. قال وفي باب أحاديث عن جماعة من الصحابة، وأما كون يندب التكبير فلحديث أبي هريرة، التبكير هو التكبير، وأما كون يندب التبكير أي فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. المقصود يا أخوان هنا غسل الجنابة ليس أنه يغتسل غسل الجنابة المقصود، لا، لكن بهيئة غسل الجنابة الذي جاء في السنة، المقصود منه الهيئة وليس المقصود منه الحقيقة. والهيئة كما هو معروف جاء في سنة سلمة وفي عائشة رضي الله عنها وفي ميمونة رضي الله عنها وفي عائشة، وفيه أنه كان يتوضأ ظهر الصلاة ثم يفرق على نفسه وقال قد مر بنا باب المسجد. فالمقصود إذا أتى الإنسان الجمعة اغتسل غسل الجنابة أي الغسل الذي بصفة غسل الجنابة. قال ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب حديث من شرعية التبكير، وهذا قد مر بنا الكلام على قضية الأفضلية في التبكير لا سيما الجمعة حتى غير الجمعة مثل صلاة الظهر التهجير في هذا الباب، فهذا محمول فيه لماذا أن يكون من الإنسان، وهذا حديث واردة في هذا المكان. قال وأما مشروعية التطيب والتجمل فلحديث أبي سعيد أي النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس الثياب من صالح ثيابه وإن كان له ضيق مس منه، كان له ضيق مس منه. هذا اللفظ يا إخوانا لا يصح، فيه انقطاع بين أبي بكر المنكدر وأبي سعيد، لكن بالشواهد وكذا فيرتقي الحديث بشواهده، لكن الأصل في هذا اللفظ ففيه انقطاع كما ذكرنا بين أبي بكر المنكدر وأبي سعيد الخدري راوي الحديث. ناسي إخواني الحديث على كل مسلم المسلم، وهذا فيه الوجوب. لكن ما حد آخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيبه أو من طيب أهله ثم راح إلى المسجد غفر له من الجمعة إلى الجمعة التي تلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه المس الطيب، أي التطيب. وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوب يأتي وروائحهم ليست طيبة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها ومر بنا في غسل الجمعة باب الغسل، لما قدم قومه ومعهم روائح كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اغتسلتم؟ ألا اغتسلتم؟ لماذا؟ لأن فيه أذية للمصلين، وينبغي أن يأتي الإنسان يوم الجمعة ويتطيب لأنه يوم ميت، فيمس من الطيب ما يستطيع، ويتجمل ويلبس من أفضل ثيابه، ويغسل يلبس لماذا من أفضل ثيابه، وسيأتينا الباب صلاة العيدين فيفعل صلاة العيدين، وكذلك الجمعة عيد، فينبغي الإنسان أن يجمع لماذا بين الخيرين بين هذا وبين هذا. ففي قول هنا قال: على كل غسل من الغسل يوم الجمعة، فالغسل قد مر بين حكم غسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له فيه بس منه، رجعه أحمد أبو داود وهو في الصحيحين بلفظ: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. من هذا الحديث أخذ ابن حزم بوجود التطيب واجب وحر فيه، يعني هو الآن لما ألزموه بغسل الجمعة في الوجود والتزم بغسل الجمعة، قالوا إذا قلت بالوجود فيلزمك أن تقول بوجوب الطيب، قال وقتك واجب في غيره. ما المانع؟ أن يكون الإنسان عنده طيب يجب عليه أن يتطيب، فإذا الأمر مشدد فيه، الإنسان يتطيب إذا كان معه طيب ويأتي بريحة طيبة ويأتي بأفضل هدية يستطيع بماذا أن يبنيها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت الإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة للجمعة الأخرى. جمعة للجمعة لماذا الأخرى؟ فهذا ثابت وفيه الأفضلية في قضية الدهن ويدهن من دهنه. وعارف لماذا؟ أنهم كانوا يدهنون الإنسان يجعل شيء من الدهن في شعره وفي لحيته ويدهن به ثم يكتمل، وفيه كله التجمل. المقصود من هذا هو أخذ الزينة، قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال: وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إذا كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع البدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى ورجال الإسناد الثقات في الباب أحد. حديث حسن كذلك. وهذا الحديث يا إخواننا ماذا فيه أن الإنسان إذا طلب مغفرة الله سبحانه وتعالى فعليه أن يقوم بهذا الأمر ويغتسل ويمس من الطيب ويستعد ثم يأتي إلى المسجد وعليه السكينة. ثم قال: ويركع بدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. وهذا هو المقصود بالكفارات كما رجح ابن القيم وابن رجب وغيره من العلماء، وكذلك ابن الجوزي وأيضا المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، لأن الصغائر ليس مقصود بها الكبائر، الكبائر لا تفسر إلا التوبة لله سبحانه وتعالى، فهذه المكفرات تكفرها لماذا؟ تكفر الصغائر. قال: وفي الباب أحاديث. وأما كونه يندب الدنو من الإمام فلحديث سمرة وهو ابن جندب عند أحمد وأبي داود عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصدور الذكر وذن من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وهذا من طريق الحسن عن سمرة، من طريق ماذا؟ الحسن عن سمرة ومرة فينا رواية حسن عن سبع من يمكن أن نشير فيها ثلاثة أقوال. نعم. من يسمع الصحابة سمع من يسمع أحد الصحابة قال أن يسمع من الصحابة. طيب. هذا القول. القول الثاني أن يسمع من الحقيقة. القول الثالث أنه سمع المطلق. هو طبعا الخلاف بين العلماء في طريق السماع الحسن من السموع. أما الحسن في الجملة فقد سمع، أدرك أكثر من 70 من الصحابة ثبت عنه. لكن هل أدرك سمرته في الجملة؟ فهذا الخلاف الذي ذكره في الموضوع في الحي هو ثلاث أقوال أهل العلم. القول الأول هو ما ذهب إليه عن المديني وجمع معه إلى أنه لم يسمع منه شيء، والثاني البخاري وكذلك الترمذي سمع منه حديث العقيقة، والقول الثالث وهو ما ذهب إليه يحيى بن معين ونقل عن أحمد وغيره بأنه سمع منه فقط، والقول الثالث الذي يظهر هو الراجح في الباب، وكذلك أيضا هذا الحديث وإن قلنا بعدم سماع الحسن بن سمرة ففيه أيضا له شاهد من حديث أوس الذي أوس الذي هو معروف مشهور ما غسل واغتسل وبكر وابتكر، فهذا الحديث يكون شاهد في هذا في ماذا الحديث فيكون بتحسين، لكن الحديث أوزن له بماذا حسن قال وبسند القطاع، والانقطاع كما ذكرنا حسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة كما ذكرنا فيها نوع من التجارب بين أهل العلم، فمنهم من يصح السماع ومنهم من ينوي، وقد جاء التصريح من الحسن قال حدثنا سمرة في حديث مسلم نهى أن يسلم عن مسلم رواه أحمد في المسلم، وهو تصريح في التحديد، هذا يدل على أنه سمع وكذلك أن الحسن لماذا سمع هذا الحديث، إلا أن الحسن في الحقيقة يتجوز أحيانا في كلمة حدثنا مثل ما نقل عنه في حدثنا أبو هريرة، ويقصد بذلك حدث أهل الشام فله تجوز، لكن العلماء نصوا على هذا لأنه في سمرة أنه سمع منه أكثر من حديث. قال وفي باب أحاديث من جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل، قد تقدم الكلام عليه في باب الغسل، فقد تقدم لماذا الكلام عليه. إذا ما المطلوب يا أخوان؟ كل ما دل المصلي بالإمام كان أقرب ويستحب له ذلك، كل ما دل وكل ما تباعد من الإمام كان الأمر مشقا في ماذا فيه مشقا، فإذا المطلوب منه ماذا من الإمام. قال وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها في الحديث، من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره. سلام جمع من أهل العلم والشيخ البيعي رحمه الله تعالى قال بتفسير لماذا هذا الحديث وكما ذكرنا من أدرك ركعة من الجمعة، لكن من لم يدرك ركعة من الجمعة فماذا يفعل؟ أدرك الإمام أو قبل هذا نقول ما هو الضابط في إدراك الركعة من الجمعة؟ نقول إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، لكن إذا لم يدرك الإمام بعد هذا فلم يدرك ركعة ويصلي ظهرا، صلي أربع ركعات لا يصلي ركعة، لكن من أدرك الركعة أتى بثانية ويعتبر نفسه قد صلى جمعة، لكن إذا لم يدرك ذلك فليس له أن يصلي ركعتين بل يصلي أربع ركعات. قال وقد قدمنا أنها كفاية الصلاة وليست الخطبة بشرط شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة، وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث، فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا، والشوكاني سواء كان تصير الجمعة أو كذلك ليل أو نهار صفحة الأخبار تكلم وتوسع في هذه المسائل لماذا كثير من الفلوس. قال واما كونها في يوم العيد رخصه فلحديث زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم الجمعه ثم رخص في الجمعه فقال من شاء ان يجمع فليجمع، اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصهار عن ابن المدينه. طبعا حديث في اياس بن ربيعه الشامي مجنون مجهول عنه، لكن العامة اللي نعرف في شيء حدا سمر شيء من البلد المحلي و كثير منهم وكذلك ايضا حديث المسجد صحيح حديث المسجد انا شك ان المسجد لابد من النظر في التصحيح بعض الائمه الذين يتشددون في بعض التصحيح في مثل هذا الحديث ينبغي ان يكون لا سيما لا نجد من يقضيه بعض الشديد من العلماء المتقدمين في هذا الباب كذلك الترمذي يقول العمل عليه العمل على هذا الباب لكن العلماء اختلفوا في هذا هل هذا خاص او عام؟ فذهب بعض اهل العلم لانه خاص بأهل البوادي باسم الله البوادي ياتي يوم الجمعه مكتوب وكانت الباديه بعيده يعني يحتاج ان ياتي بنصف الليل يخرج حتى يدرك صلاه فقال بعضهم وهذا القول منقول عن بعض الاثار واسماء الاحكام في البوادي فرخص لاهل البوادي الا يصلوا الجمعه القول الثاني وهو قول جمهور العلماء انه يصلي لا يصليها حتى اهل الحضر الباديه والحضر يكون في حقه بابا لا وجود وعلى تصريح هذا الحديث فالامر واضح فنقول يصلي صلاه من صلى صلاه العيد يصلي له مخير الجمعه لماذا؟ علل بعض اهل العلم قالوا ان المقصود من صلاه الجمعه هو اجتماع الناس عند الافراح يدور ويجتمعون يدور ويجتمعون من عدة افراح حتى الخمس فلما وقع الاجتماع في اول اليوم صار الاجتماع الثاني مستحب وليس واجب نعم لان الاجتماع الاول قطع والذي يظهر هو تزييح هذا المذهب لانه جائز او يكون مستحب استحبابا وليس على طريق الوجود من صلى العيد ان يصلي لماذا الجمعه قول الثالث وهو ما تبناه الشوكاني يقول لا يصلي لا ظهرا ولا جمعه هذا من الشواذ الاقوال فهذا القول نقل على سبيل واعدوها العلماء من الاقوال المكتوبه التي لا ينبغي ان يؤول عليها ولا ينظر نقل عن عطاء كذلك ايضا وهو من الاقوال التي ليس عليه ماذا دليل وينبغي ان تترك بل يصلى ظهرا ويصلى جماعه صلى بماذا جماعه لكن العادة في الأحكام في الناس أن هناك مسجد جمعة جامع، ليش معنى؟ نقول هنا في المندرة. المندرة كلها لها جامع واحد يصلون فيه جمعة مع بعض الجمعة. لكن الصلوات الأخرى مساجد متفرقة، كل واحد يصلي في أوقاته. فبعض الناس تخلفوا لم يصلي الجمعة. نقول إذا تصلوا ظهرا في مساجدكم جماعة. تصلوا ظهرا في مساجدكم جماعة هذا هو المطلوب منه ليس المعنى هذا لكن قول مهجور الشوكاني يقول ذاك اليوم لا صلاة جمعة ولا صلاة ظهر ولا شيء لماذا؟ ما دلوا بذلك؟ يقول أن صلاة الظهر الجمعة لا تنوب على الظهر مع أن كلام الشوكاني هنا يخالف القول لما بدأ في أول الكلام الذي أخذناه يقول هي نائبة عن الجمعة هي بدل عن الظهر فإذا كان بدل عنها إذا لم يصلي الجمعة يصلي الظهر. يصلي لماذا؟ الظهر من الحال والقول الصحيح لأنه يستحب لمن صلى صلاة العيد أن يصلي صلاة الجمعة لماذا مع الإمام فقال من شاء يجمع فليجمع أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وأبن المدينة أخرج أبو داوود وابن ماجه والحاكم وحديث أبي هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء فاتبعه من الجمعة وإنا مجمعون حديث حسن حديث حسن وهذا إنا مجمعون أي يصلون جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس على سبيل الإلزام وإنما يكون ذلك على سبيل الاستحباب وقد أعل بالإرشاد علّه أحمد الدرس في الإرشاد وفي إسناده أيضا بقية ابن الوليد لكن طبعا رواه عنه شعبة العلماء بالنسبة لحديث البقية ماذا قالوا؟ طبعا الحديث هو ثقة في أصل الحديث لكنه كان يدلس تفسير البقية العلماء ماذا يقول؟ علي بن مسر الشامي يقول أحاديث بقية ليست نقية فكل منها على بقية فبعضهم ضعفها والصحيح بأنه ثقة، بل عدم بعضهم من علماء الشام، وبقية شامي لكنه كان يدلس تدليس التسمية. فالمقصود بالتسمية يسوي الإسلام إذا كان فيه ضعيف حدثه حتى شيخ شيخ أو من بعده. ولذلك اشترط العلماء إذا روى فقية أو غيره حديث أن يسلسله بالتحديث، كل حدثنا حدثنا حدثنا من أول إلى آخر، لئلا يقع فيه لماذا أسلسل. لكن الراوي عنه شعبة، وكما أسلفنا الذكر أن شعبة إذا روى عن أحد المدلسين لا يأخذ منه إلا متصل حديثه، لا يأخذ عنه إلا فوقع فيه الاتصال بحديثه. وكفيتكم تدريس ثلاثة؟ قال لا، بل هي في كل مدلس روى عنه شعبة يقبل حديثه ماذا فيه. قال وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير. طبعا حديث ابن عباس هو في الأصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخطأ فيه محمد ابن المصطفى فرواه عن ابن عباس، فرواه إمام ابن عباس. وحديث ابن الزبير الآخر في صحيح مسلم ذكر الشيخ قال وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يصل، صلى العيد ومن لم يصل، بل رواه النسائي. بس هذا مقصود يرجع الى العله التي جايه، اذا كان عله بالاجتماع فينبغي من لم يجتمع المسلمين ان يحرص على الاجتماع بالمسلمين في الوقت الاخر. بل روى النسائي وابو داود ان ابن الزبير ايام خلافته لم يصلي بالناس الجمعه بعد صلاه العيد، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك اصاب السنه. وفي اسناده مقال، في اسناده اسباط محمد فيه مقال او ضعيف. يعني هذا الحديث اخوانا قريب اجتماع الجمعه والعيد، فالانسان يصلي اذا صلى العيد جاز له ان يترك، ويستحب له ان يصلي الجمعه، يستحب له استحبابه ان يصلي الجمعه، لكن على الامام ان يصلي الجمعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك ذلك. لكن اجتهاد ابن الزبير لو لم يفعل هذا، ونقع ابن الزبير انه لم يصلي اصلا لا ظهرا ولا جمعه، لم يصلي لماذا الامر. وكما ذكرنا ان هذا في ساد مقام بسط محمد في ضعف خلاف، وكذلك ايضا عدد العلماء من الاقوال المهجوره التي لا ينبغي هذا الاشتغال. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. بعد ما انتهى المصنف في صلاة الجمعة انتقل إلى صلاة العيدين. والعيدين مأخوذة من العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. خصهم نعم مشرح في حديث موضوعين كده، لما أدى ثم ثم لا هو الحديث هذا ليس هذا اللفظ، لكن فسروا تفسير الحديث بعض. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم أتى الإمام ودنا منه غفر له الجمعة والجمعة في الحديث. لكن لا لم يذكر ما هو الجنابة، طبعا عادة من أتى براسه الجنابة غسل الجنابة، فبعضهم فسر وخوخاء ويقول أن غسل الجنابة هو من أتى أهله فيأخذ تغسل الجنابة، فحاول أن يفسر الحديث، لكن بدل لفظ ليس من هذا اللفظ، حديث من أتى أهله. حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، الذي غسل واغتسل، وقال وما المقصود بغسل؟ أي أنه أتى أهله فأوجب عليه الغسل، فكذلك غسل واغتسل أي اغتسل هو، فكل منهما غسل واغتسل ثم أتى الجمعة وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة وغفر له الجمعة والجمعة التي تليها. فبعض فسر في الحديث بما ذكرت الان انه يقع فيه التفصيل بالنسبه لاهل الجمعه. اما عن سؤال اخر في الجمعه فقد نعم. بالنسبه لك صلاه العيد، صلاه الجمعه صلاه العيد. نعم. يجوز الواحد يصلي الجمعه في صلاه العيد. هل هي اسباب؟ ذكرنا السبب، ان السبب العله في الجمعه كل اسبوع اجتماع الناس. يجتمعون. فالعلماء قالوا هذه العلة يوم العيد حصل اجتماع أكثر من اجتماع جديد. لو يجتمعون في الميادين والمصليات. فهذه العلة لسبب هذه العلة انقطع إلى الأخرى. فما فائدة الاجتماع الثاني المقصود يوم الجمعة يجتمع فيه؟ نقصت مين منه العلة. ومع ذلك من أراد أن يصلي فليصلي. فهذه العلة ذكرها بعض العلة من الباب. والله إذا كانت الدنيا فليتابع الدنيا خيرا من عملك والله عزيز بالنوايا. لكن نحن هو فنحكي عن نفسه ما نأتي دولي ما فوق المنبر الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمت الإدل والجمعة ده ما أعرفه. أنت فيه قول فيه قول بس ما أعرفه. في قول من يقول وجوب الأمرين. القول هذا هو ظاهر أحاديث التوحيد أشمل من حفظ العيد وهذا من قول الأمر. مردود الفكر. الراجح بأنه حفظ العيد وحضر الجمعة وحضر اجتماع المسلمين هذا الذي يجب. لو قال الإسلام كيف نتصور؟ الإمام هل في حق المجمع؟ نقول نعم هناك مسجد جامع. تصور لنا تصور عن بعيد بالمزاج ده كله ان ده مثلا ده وصل فيه جمعه لكن وصل فيه لو قال يعني الشخص ما يقدر يصلي جمعه اتى وصل في هذا المسجد لا حرج لكن الذي يلزم مثل الجامع يصلي جمعه ومن اراد ان يصلي جمعه يذهب ويصلي جمعه في ذلك اليوم لكن من لم يرد واراد ان يترخص فجاز له ان يصلي في هذا اليوم هذه الصلاه. نعم يا بعد صلاة الجمعة هي صلاة يصليها الناس بين الأذانين باب التنبيه ثم الأكل يعني بعض الناس يصلي بعد بين الأذانين إذا الثاني ثاني واجب الأذان الأول يقوم ويصلي. الأصل ليس هناك إلا أذان واحد كما مر بنا في باب الأذان تكلمنا فيه وهذا الأذان الثاني هو حديث في عهد عثمان رضي الله عنه ولن تكون هناك نافلة راتبة قبل الجمعة. فذلك ليس هناك صلاة راتبة بعد بين الأذان يصليها بعض. لكن جاء في مصنع عبد الرزاق أن الصحابة كانوا يصلون كانت يتنفس يقول أنت منه حتى إذا صعد الإمام المنبر جلس كل واحد وإذا يفعلوا البعض ليس الكل يطلب منه أحيانا نافل الصلاة بعد الجمعة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي الصدق أربع ركعات صحيح وثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة يصلي ركعتين بعد الجمعة. العلماء اختلفوا في هذا المسألة على قولين أحد الأقوال أنه من باب خلاف التنوع جاز أن يصلي أحيانا أربع وأحيانا ركعتين. والقول الثاني قالوا بأنه إذا صلى في المسجد صلى ركعتين وإذا صلى في بيته صلى أربع. لماذا؟ لأن عائشة تحكي عن صلاتي في بيته إذا كانت في البيت ولا تعلم ماذا يفعل من يصلي في المسجد. وابن عمر يذكر عن من يصلي في البيت في المسجد ولا يعرف من يصلي بماذا في المسجد. وحاول بعضهم أن يجمع ويجعلها كلها أربع ركعات. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في المسجد ثم ينتقل إلى بيته يصلي ركعتين وعلى هذا ستكون أربع ركعات. والذي يظهر ترجيح والعلم عند الله أنها من باب خلاف التنوع جاز أن يصلي ركعتين وجاز أن يصلي بماذا أربع ماذا كما يشاء في هذا الباب في خلوف الأحاديث هذا الباب. نعم. ثبت الست ركعات. الست ركعات لا أعرف من الست. الجمع في هذا عارف من يقول له. لم يثبت فيه الست ركعات. ابن عمر المنقول عنه في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين. صحيح ابن عمر رضي الله عنه ولك حفيظ الجمعة. في سؤال في الجمعة يا اخوان. تمام يعني. يقول باب الصلاة في الإمام إذا جلس الإمام بين الخطبتين هل يوجد دعاء مخصوص؟ لا يوجد دعاء مخصوص. لا يوجد. وما ينقل عنه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. جاء في بعضها فإن هناك ساعة إجابة ونرجو أن تكون الساعة في القول الخطيب، فهذا لم يأتي به دليل من الصباح لكنه النتيجة أن بعض أقوال أهل العلم أن بين الخطبتين ساعة الإجابة، جعل من الله عز وجل ساعة جمعة يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، فأحد الأقوال أنها بين الخطبتين، وعلى هذا إذا دعا الإنسان جاز له. الكلام بين الخطبتين جائز خلافا للأحناف الذين يقولون إذا دخل المسجد لم يجوز لأي إنسان أن يتكلم مطلقا، سواء كان جلس الإمام بين الخطبتين أو لم يجلس، لكن حديث الذي معنا من لغى والإمام يخطب أو من قال لأخيه صح والإمام يخطب، شرط الإمام أن يكون مطلقا، فقد لغى ومن لغى فلا يجمع ذلك، وأما غير ذلك يعني جاز الإنسان أن يرى الإنسان يلغى إذا جلس الإمام يقول له اسكت وينهاه عن ذلك الأمر بالمعروف وينهاه لماذا عن المنكر في ذلك الوقت بعينه، في ذلك الوقت بعينه. نعم نصرف العيدين، قال صلاة العيدين، فكما ذكرنا العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فجعلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين يتعاودون الحرب، وأصل العيد مأخوذ من العود أو من الرجوع والمعاودة، من الرجوع والمعاودة، ولذلك جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يعتاده الناس ويصلون يرجعون إليه ويذهبون بماذا التعظيم الزائد الذي قد وقع فيه كثير ماذا من المغالين بماذا في قضية القبور. فقال هنا هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قد روح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة، ولا أذان فيها ولا إقامة. أقول قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبرهم الراعي برؤية الهلال، وهو حديث صحيح. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم صحيح، وهو حديث بمعنى صحيح الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف هنا أن صلاة العيد واجب، خالف البعض قال بماذا في السنية والاستحباب، بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث الأعرابي الذي فيه يا رسول الله ماذا يجب عليه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فيقول هذا لن يدل على استحباب، الذهب الذين يقولون بالوجوب بعد الخامس قال هذا في قوله في اليوم والليلة، لكن قد تكون هناك صلوات على مستوى على مدار السنة، لكن ليس واجب عليه صلاة العيد في اليوم والليلة، لكن الذي يجب عليه هو في السنة صلاتين العيد، يعني صلاتين العيد. هذا مثل الذين يقولون بعدم الجواز بعدم الوجوب صلاتين العيد، والذين قالوا بالوجوب هذا الحديث الذي بين أيدينا أولا ظل به. قال وثبت في صحيح وله صحيح على الصحيح صحيح في العمدة هذا الحديث من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى والعواتق والحيض ونوات الخدود، فأما الحيض فيعتزل الصلاة ويشتد الخير ودعوة المسلمين، والأمر بالخروج يخطب الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها في فحوى الخطاب، أي منظوم الخطاب الذي بين أيديه. نبدأ إلى الحديث يا إخوان ثم نستفيد منه. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى إليه العواتق والحجر، وكلها النساء المقصود بهن النساء العواتق والحجر وذوات الخدود، أي كلهن كل صنف من حاضر ومن لم تحض ومن كانت في خبره. قالت أما الحجر فيعتزل الصلاة. السلف العلماء هل تجب صلاة العيد على النساء أو لا تجب صلاة العيد على النساء؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها حتى على النساء، أن يخرج، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم. قال فالجمهور قالوا لا، لا تكتب عن جسمه. لماذا؟ وهذا الحديث الظاهر فيه بأنه واجب صراحة، ما هو الدليل على ذلك؟ وكيف هم تصرفون هذا؟ قالوا المقصود أن هذا الحديث هو تكفير ثواب الصلاة، تكفير الثواب، لأن كلهم يخرج، وفي تكفير الثواب عبرة حتى إذا يراه اليهود يرفض هذا اليوم ويعرف قيمة هذا اليوم. ولذلك قال حتى المرأة التي لا تصلي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي معها. قال لكن نقول نحن أن النبي صلى الله أمر التي تصلي أن تصلي، وأمر التي لا تصلي لا تصلي. فإذا هناك أمران، الأمر الأول بالخروج، الأمر الثاني بالصلاة. الثاني لماذا بالصلاة؟ فالخروج من المصلى كما قال الشوكاني هذا بحوى الخطاب يقتضي إيجاب الصلاة كما أوجب عليهن الخروج. هذا بنحو فنقول اذا الامر به امرهن بالخروج ثم امرهن ايضا بالصلاه في من لم يكن لها عذر. فقال تامل هي فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير. وفي بعض الروايات فيعتزلن المصلى، فيعتزلن لماذا المحب. والمصلى اخذ بعضهم على ان الحائط لا تدخل المسجد دلا بهذا الحديث. وايضا مر بنا حديث لا احل المسجد بحائض ولا جنوب، ولا ما في سنة من الحديث وضعيف الحديث وفي السنة ده جسر بنت دجاجة وقلنا مجهولة واتقى العجل ولا جسر في توفيق. على كل فنقول هذا الذي جاء فيه الحديث فيعتذرنا لماذا أن يصلى، فإن الحجر يعتذرنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. إذا من مقاصد الخروج إلى يوم العيد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى الصلاة ويشهدنا الخير، ويشهد الخير فيه شهود الخير ودعوة المسلمين. لماذا للثلاثة في بينهم وبين، فكأنها صار فيه أمر دعوة. قال والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الكفار، والرجال بذلك أولى من النساء. أولى لماذا من النساء؟ كما ذكر كتب الرجال يجب عليهم الحضور يوم الجمعة، يجب عليهم أن يحضروا يوم الجمعة بعكس النساء المدين، بعكس النساء. فهذا الخلاف الذي بينهم، لكن الذي يظهر تصريحه هو إيجاب الأمر عليهن كذلك. قال والرجال بذلك أولى من النساء. وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعة في الأولى وخمسة في الثانية، وخمسة في الثانية. أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا، وقال العراقي إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح. وفي رواية أبي داود وتارة التكبير في الفطر سبعة في الأولى وخمسة في الآخر، والقراءة بعدهما في سيدهما، وإسناد الحديث صالح. وقد صححه بماذا البخاري ونفس الحديث السابق إخواننا، وحديث فيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن المعلى الطائف فيه خلاف، وحديث محتمل التحسين، لكن الحديث يحسن بتحسين أئمة له، وكذلك من الشواهد المتابعة التي تصل من رفع من حال الحديث فكما ذكرنا. أما قول أحمد أنا أذهب إليه كما مر بنا في النوز في الجرح والتعديل، لأن فتوى العالم على وفق حديث لا يقتضي تصحيح الحديث، وكذلك العكس لماذا بالعكس ولا يقتضي في لماذا التصحيح. أقول هذا أبو ليل وقال عراقي إسناده صالح، العراقي وهو عبد الرحيم بن حسين العراقي عليه رحمه الله صاحب الألفية صاحب التقريب الرضاع. والبخاري كذلك أيضا قال حديث صحيح. فهذا يا اخواننا الذي بالنسبه لصلاه الاحرام، كيف يفعل الانسان؟ اول ما يبدا بتكبيره الاحرام، سبعا في الاولى مع تكبيره الاحرام، وخمس في الثانيه من غير تكبيره القيام. يعني اول ما يبدا يرفع يديه يكبر الاحرام الله اكبر، ثم يكبر. هل هناك دعاء استفتاح او غير ذلك؟ ليس فيه الاصل دعاء استفتاح، او هناك فواصل في التكبيرات. لأنه سيكبر والمأموم من خلفه يكبر، فأول ما يبدأ يقول الله أكبر.